المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والأربعون، الحديث الثاني، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. المروط أكسية معلمة، تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء إلى آخره، فيه أنه يستحب تقديم صلاة الفجر في أول وقتها إذا تيقن طلوع الفجر، وفيه أن المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين حيث لا محذور، ولكن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفيه كمال استتار نساء الصحابة حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها.